مركز سنة الإسلام للإعلام يقدم قصيدة بعنوان جند محمد. يا ويل الله كلم الشيخ المحارب رفع يمين. حطموا ظلم الليالي. الله يسلم ويفجر في عري. ضرب تهيج وشبه الله تصيب. غوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. إذا كانت حرية أقوالكم لا ضابط لها فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا. فالجواب ما ترون لا ما تسمعون. ولتفقلنا أمهاتنا إن لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد. أبتدي بالصلاة على النبي الحبيب، وثني بالدعاء على الدنمارك اللعين، وفي قلبي نار تشعل وتلهب الهين، وصوتي مبحوح ودمعتي على خدي حزين. سبوا نبينا ورسموه بشكل قبيح عجين، أهل الكفر تكالبوا عليه من كل دول تنشين. والسالفة ما هي رسوم وافلام لا تودي ورجي، المسألة كره للإسلام والمسلمين وحقاد اندفين. وطواغيت العرب وطواغيت العرب وقفوا مع عباد الصليب، وربي نصر نبيه يوم هاجر من مكة للمدينة. يومها كان الصديق خايف على النبي الحبيب، قال له لا تحزن ربي حافظ النبيه وناصر دينه، وللقاعدة تنظيم سهمه بعون الله ما يخيب. يضرب الباغي بقوة ويفجر في عريق، ضرب تهيج وشبه ابن الله تصيب. قايده وسامح بلاد الرحمة الله والدينه، جاهد بنفسه وماله محسبه ربي هو الحسين. سبيل الله غبر قدامه وعفر في التراب جبينه، مبتسم بدينه وصورته ريه وشكله مهين. ومن يطلب عزته باسلامه ترى ربي ما يهين. فارس جهم حكيم كريم قايد فد اللي بيه، وما يحمل في قلبه ابد على مسلم الغينه. وقالها باعلى صوت له الولدان تشيد، ثكلتنا امهاتنا اذا ما انصرنا نبينه. هذه حريه افعالكم ما لها حد ورقيب، تحملوا حرية أفعاله وما تصنع يدينا. فعلكم كبير وحسابه عسير وهو قريب. ويا ويلكم لا تكلم الشيخ المحارب رفع يمينه، حينها يرجع ليلكم نهار شمسه أبد ما تغيب. وأفعاله يشوفها كل واحد منكم بعينه، حتى العمارة وسط رجالها وما هو عليه بغريب. وفي لندن وإسبانيا فجر، وفي البحر ضرب السفينة، وفي بلاد الرافدين كان له حظ ونصيب، وفي بلاد الأفغان جزيرة العرب لها أفعال ثمينة. وأقصى منه ما يفضل الأقصى السليم، 60 سنة مرت وفلسطين عند اليهود رهينة. وبشركم بنور القاعدة يضوي في سماء اللبيب، هانت كل شيء في وقته وكل شيء في حينه. ونتوجه بالدعاء لله الفرد الصمد هو يستجيب. نسأل الله ينصر أسامه وعلى الكفار يعينه، وارسل تحية معطرة بالورد والكاذب والطيب لكل من قضى في الجهاد أيامه وسنينه. واختمها بالصلاة على النبي الحبيب وبالدعاء على الدنمارك ورب اللعين. الدعاء على الدنمارك ورب اللعين. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل. إنه دين محمد، إنه دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا